بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قبل أكثر من 60 سنة كان هناك حدث عالمي كبير هز أحد بلدان شرق آسيا. هذا الحدث هو قنبلة هيروشيما ونجازاكي. فهاتان القنبلتان التي سقطتا على ذلك البلد أبادتهما نهائيا، وأصبح الناس لعشرات السنين مصابون بتشوهات حتى في الأجنة التي تحصل بعد ذلك. إنني أزعم أيها الإخوة بأن ثمة شيء أكبر من تلك المأساة أو من ذلك الحدث الذي دمر تلك المدينتين بالكامل. هذا الأمر هو مدار حديثنا في هذه الليلة، ألا وهو الفراغ. الفراغ لا شيء يقتل الشاب ولا طموحه ولا همته مثل الفراغ إذا لم يملأ بشيء نافع في الدنيا. وصدق عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال: إني أرى الرجل ليس له عمل في الدنيا ولا في الآخرة فيسقط من عيني. فإذا رأيت أمة تبحث عن أوقات فراغ لتجد فيه بعض الأعمال فاعلم أنها أمة جادة. أما إذا رأيت أمة على العكس من هذا تبحث عما يقتل فراغها ويدمر وقتها فاعلم بأن هذه الأمة بحاجة إلى أن تعيد حساباتها مرة أخرى. نحن أيها الإخوة أمام 2400 ساعة سوف يقضيها أبناؤنا في إجازة صيفية في قرابة 100 يوم، ونحن ليست مشكلتنا أحبتي الكرام في 3 أشهر، نحن مشكلتنا في 9 الأشهر التي قبل 3 أشهر. ما الذي فعلنا في هذه الأسرة؟ ما الذي أنجزنا؟ ما الذي قدمنا؟ إن الأسرة أيها الإخوة التي قد نجحت في 9 أشهر السابقة تستطيع أن تنجح في 3 الأشهر الأخرى، ولكننا وللأسف الشديد لازلنا نصارع من أجل أن نستفيد من هذه الأشهر 3، لكننا قبلها لازلنا مخفقين إلا من رحم الله عز وجل. نحن بحاجة في هذه الليلة أن نضيء إضاءات سريعة في محاولة لجعل برامج عملية لأولادنا في خلال هذه الإجازة الصيفية. يقول العلماء رحمهم الله: الفراغ غفلة وغلمة. غفلة وغلمة، أي أن الفراغ يعطي الإنسان غفلة عن هذه الحياة إذا لم يعمل فيها عملا صالحا، وهو غلمة أي يزيد في الإنسان البحث عن الشهوة. ولذا كانت هناك إحصائية ودراسة تقول 60% من نزلاء الأحداث كانوا في أشهر الإجازة. 60% من الذين يسجنون في سن الأحداث يكونون في فترة الإجازة الصيفية، وهذا مؤشر خطير مما يدل على خطورة هذا الأمر، وأن ما قيل بخطورة الفراغ ليس عبثا. في دراسة أحبتي الكرام على 128 طالبا خرجوا بالنتائج التالية: 46% من أسر أولئك الطلاب لا تضع برنامجا للإجازة، 36% من الأسر تقضي وقتها في مشاهدة القنوات، 38% من الآباء لم يشاركوا أبنائهم في الإجازة، 95% من الأبناء يتغير نومهم خلال الإجازة كالتالي: 55% لا ينامون إلا بعد الفجر، 26% بعد الساعة 2 صباحا، 19% ينامون بعد الساعة 12 ليلا. إذا أردنا أيها الإخوة أن نكون صريحين مع أنفسنا، هذا العبث الذي نراه الآن والذي تصرف أوقات كثيرة لأبنائنا والأسف الشديد في أشياء غير نافعة، ما معناه؟ معناه أن ما أعطاه الله عز وجل للآباء والأمهات في البيوت لا يستخدم، وهو السلطة الضابطة. الله عز وجل أعطى الأب رعاية وعناية واهتماما بالأبناء، وهي ما يسمى اليوم في علم التربية بالسلطة الضابطة. أين السلطة الضابطة؟ اليوم البيوت أصبحت أشبه ما تكون بالفنادق، يأتي هذا فيدخل للساعة 11 إلى غرفته، والثاني الثانية، والثالث يأتي في الثالثة، ويأخذون مصروفهم ويأكلون فقط في بوفيهم مفتوح يوميا في 3 وجبات أو أكثر من هذا. إن أمة أيها الإخوة من أمم الأرض لا تشبه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أمة اليوم، لا يهودية ولا نصرانية ولا هندوسية ولا بوذية، ليس أي أمة من أمم الأرض في قاموسها أو في كتبها قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما فرطت الأمة في هذه الرعاية رأيت شبابنا أين هم الآن؟ تقبل إجازات في أي شيء أيها الإخوة الكرام؟ كم مشروع سنخرج به في هذه الإجازة؟ كم كتابا سيقرأه أولادنا؟ كم دورة سيحصلها أبناؤنا؟ هل تعلمون أحبتي الكرام أن هناك 67 دورة من أهم الدورات التي يحتاجها شبابنا قبل أن يدخلوا إلى المرحلة الجامعية؟ أين هم عنها في هذه الإجازة الصيفية التي هي 100 يوم من الفراغ الذي يمكن أن يقضى بشيء نافع؟ السؤال الذي يطرح نفسه أحبتي الكرام، لماذا نحن نخسر إجازة 1430 وخسرنا 1429 و28 و70؟ لماذا؟ هذا السؤال يحتاج إلى وقفة بسيطة في أول حديثنا ثم ندخل إلى البرامج العملية بإذن الله تعالى. أولا، عدم التخطيط المسبق للإجازة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتليت في هذا الزمان بمرضين، المرض الأول الكسل والمرض الثاني الفوضى. لدينا فوضى عارمة في حياتنا على مستوانا الشخصي وعلى مستوانا الأسري وعلى مستوى كذلك شبابنا، ولهذا تجد الإنسان يستيقظ في الصباح لا يدري ما يعمل في يومه، ثم إذا جاء في آخر النهار ورأى ما الذي قضاه أيضا في اليوم فإنك لا تكاد تجد شيئا يذكر من الشيء النافع المفيد. محمد بن محمد بن محمد ابن الهائم المصري، قال عنه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، قال أرجوكم أن تنتبهوا لعبارات الحافظ ابن حجر، قال كان إماما في العربية والفقه والحديث، وكان حسن الصوت بالقرآن، حافظ لكتاب الله تعالى. قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، وسافرت أنا وإياه في طلب العلم، وكان حسن الصوت دمث الخلق يصلي بنا في رمضان. انظر لهذه الأوصاف العظيمة. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة، 18 سنة إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو وغيره. أي شيء هذا أيها الإخوة؟ الأمم إنما تفتخر بهممها، وشبابها إذا رأيت هممهم عالية فاعلم أن هذه الأمة أمة عزيزة قوية. وعلى مر التاريخ أيها الإخوة، كلما كانت اهتمامات الناس عالية كلما وفقت. ولهذا تأمل في هذه الآية العجيبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. لهذا اليوم في الدراسات التربوية خاصة على المجتمعات الغربية ومنها مجتمع اليابان، ماذا يقولون؟ يقولون إن اليابان توفرت فيه خصلتين مهمتين وهما الإدارة والإرادة. وأي شاب، أي مجتمع، أي أسرة ليس لديها إرادة وإدارة فإن حياتها تذهب سدى والأسف الشديد. نحن بحاجة إلى إدارة أيها الإخوة، تخطيط لحياتنا، أن يعرف الشاب ما الذي ينبغي أن يقوم به في الشهر الأول والشهر الثاني والسنة الأولى. إجازة صيفية تدخل على أبنائنا، لا ندري ماذا يقرؤون وماذا يسمعون وأين سيذهبون وأي مراكز صيفية سيشاركون وأي زيارات سيذهبون وأي متاحف سيذهبون أيضا فيها. هذا يدل يا إخوان الكرام على خلل في حياتنا. حتى نحن على مستوانا الشخصي كآباء، ما الذي قدمناه لأنفسنا من خطة عملية واضحة؟ نحن اليوم كشباب أيضا، الشاب الذي في المرحلة الثانوية ما الذي يملكه اليوم من الخبرات والقدرات والطاقات والدورات والعلوم التي تؤهل لأن يكون قويا في هذه الحياة؟ أتعجب يا أحبتي الكرام، نحن اليوم في عالم قوي لا مكان للضعيف فيه. فإذا جاء هذا الرجل الضعيف في عالم قوي وناس قرأت واطلعت وتفقهت وفهمت وهو لا يزال يبحث عن معاكسة هاتفية أو يبحث عن فتاة غرة يلقي لها رقمه أو يبحث عن مجموعة من الشباب يجلس معهم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، أي حياة هذه؟ وأي همة فعلا تدخل في قلوب الناس ويمكن أن ينجزوا إذا كانت هذه هممهم؟ ولهذا يقولون في الحكم الكيس الفارغ يصعب أن يقف منتصبا. لا يمكن تجد كيس فارغ ولكنه يظل واقفا، هذا لا يحصل. إذن يا أحبتي الكرام، التخطيط. ولهذا يقولون في علم الإدارة الأسرية، وهذا علم جديد نشأ في الغرب في عام 1825 وانتقل إلى بلاد المسلمين مؤخرا، وهو الإدارة الأسرية. ماذا تقول الإدارة الأسرية؟ تقول أن أي أسرة ناجحة ينبغي أن تقضي وقتها في أربعة أشياء، وهي هذه الخلطة خلطة مهمة جدا، ألا وهي التخطيط والتعليم والترفيه وحل المشاكل. التخطيط والتعليم والترفيه وحل المشاكل. ولا يمكن يا أحبتي الكرام أن يحصل الإنسان على تعليم جيد لأولاده، أنا لا أقصد تعليما أي تعليما أهليا في مدرسة أهلية، لا، هناك تعليم في داخل البيوت ينبغي أن يناله الولد من والده، لأن ثمة قضايا في الحياة لا يمكن نحصل عليها من المدرسة ولا من المسجد ولا من زملائه في الشارع ولا في الملعب ولا من الجريدة ولا من المجلة، إنما يحصل عليها بالقدوة بالعمل الموجود في داخل بيته. تخطيط، تعرف الأسرة ماذا تريد أن تعمل، ماذا تريد أن تقرأ، ماذا تريد أن تتربى، أي كتاب سوف تقرأ في هذا الشهر، أي حياة ستعيشها في البيت، ما هي أوقات نومهم، أوقات استيقاظهم، أوقات أكلهم، أوقات شربهم، هذه أشياء أوكلها الله عز وجل إلينا كآباء وكمربين في داخل البيوت. التعليم، ما معنى التعليم أيها الإخوة؟ إنني أتحسر وأتألم أن تسأل بعض الآباء فيقول سلسلة الرشاد ليست موجودة في بيتي، ولا سلسلة الرائد، ولا سلسلة الجوهرة، ولا سلسلة عبد السلام البقالي، ولا قصة رأس شيوم، ولا السجين يهرب، ولا رواية دار الأخيار، ولا دار رواية، ولا دار الحضارة، ولا غيرها من الروايات. إذا ماذا يقرأ هؤلاء الأبناء؟ هل يعتمدون فقط على المواد الدراسية وفقط؟ هذا شاب هزيل ضعيف والله لا قيمة له في الحياة. والناس كما يقول ابن الجوزي من أنكد لحظات الحياة أن يتحدث الناس في شيء أنت لا تتقنه ولا تحسنه. هذا جزء من تعليمنا أيها الإخوة. الترفيه اليوم، ما هو الترفيه الذي نريده لأولادنا في الإجازة الصيفية؟ إنك تتعجب يا أخي الكريم عندما يقتصر فهم الإنسان على الترفيه أن يكون ملاهي، يذهب بأولادي إلى ملاهي، يدفع 30 ريال أو 100 ريال لبطاقات، ثم يلعب هذا ويلعب هذا، ثم وجبة خفيفة من البطاطس وغيرها، ثم ركبوا إلى السيارة ورجعوا إلى بيوتهم. هذا جزء. وأنت كمسلم لك رسالة في قضية الترفيه، لأن نحن أمة قال الله عز وجل عنها ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن الأشياء التي اعتنى بها ديننا قضية الترفيه، وهذه قضية مؤصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وعليها من الأدلة شيء كثير. ليس هذا مجاله، ليس هذا مجال التنبيه عليه، لكن الترفيه عندما نتكلم عليه كأسر ونريد أن نطبقه في الإجازة الصيفية نحرص على ترفيه تربوي. والترفيه التربوي أيها الإخوة هو ترفيه يعتني بالعقل والجسد والروح. هذه هي الخلطة، خلطة الترفيه التربوي في الإسلام، والتي ينبغي أن نحرص عليها كآباء. العقل، خذ مثال على العقل. اليوم نحن في داخل بيوتنا أو في مراكزنا الصيفية أو في محاضرنا التربوية، ما هي البرامج التي نقدمها لأبنائنا في هذه الأماكن للاعتناء بعقولهم؟ اعطني الآن ابنا في المرحلة المتوسطة، كيف ينمى القدرات العقلية الموجودة لديه؟ ألا تتعجب مثل ما أتعجب أن كتاب مثل تنمية القدرات العقلية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لعبد الناصر فخرو ونعيم الخاجة غير موجود في بيوتنا؟ ألا تتعجب يا أخي الكريم أن المسابقات النافعة الهادفة في داخل البيت ضعيفة؟ وأن مسابقاتنا فقط محصورة في جوانب معينة دون أن تنمي القدرات العقلية عند الأبناء؟ نحن نعاني الحقيقة من مشكلة أيها الإخوة. أنا أقول هذا الكلام ليس لنجلد أنفسنا ولنعذب أنفسنا ولنشعر بدونية، لا، بل لا بد أن نعلق الجرس. والله ليس أمامنا حل أيها الإخوة، ليس أمامنا حل إلا حل واحد، هو أن نبدأ وأن نعمل. الأمم، أمم الأرض كلها من الصباح إلى المساء تعمل لتبني حضارة، أنتم أصحاب حضارة، أنتم لكم 14 قرنا مليئة بالعز والمجد الذي أرساه وبدأ بإرسائه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جانب عقلي أيها الإخوة مفقود اليوم. إذا كانوا يقولون مستوى الخيال عند الابن في السن 6 والـ7 والـ8 عالي وينبغي للآباء أن يمارسوا نوع من البرامج، أين هذه البرامج؟ ينبغي أن تفعل في بيوتنا وخاصة في الإجازة الصيفية. خذ مجموعة من الكتب التي تعتني بالألغاز، التي تعتني بتنمية القدرات العقلية لتنمي أذهان أولادك. نحن بحاجة إلى نوع من التربية الآن، نوع عالي جدا معتمد على الكتاب والسنة وغير مغفل للقضايا المعاصرة والقضايا التربوية الموجودة في حياتنا. إذن نحن نخسر الإجازة لأشياء كثيرة. أولا عدم التخطيط المسبق للإجازة. الأمر الثاني الحماس الزائد والخطة الغير منضبطة. تجد أن الناس إما لديهم خطة لا ينفذونها أو ليس لديهم خطة مطلقة. أيضا منها الفردية وعدم التعاون بين أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع. ما الذي يمنع شارعا من الشوارع في أحد الأحياء أن تجتمع 10 أسر ويعملون لأولادهم برنامجا مناسبا، بدل أن آتي أنا بمدرس لوحدي وأدفع عليه 1200 أو 1500 ريال، آتي ب10 أسر 15 أسرة يدفع كل واحد منكم 100 ريال، ثم بعد ذلك نعمل برنامج لأسرنا في بيت أحدنا ممن لديه حوش واسع أو لديه استراحة أو غير ذلك. نحن بحاجة اليوم إلى أن نبتعد عن الأنا والشعور بأنني أنا كأب وأنها كأم يمكن أن تقوم بكل شيء في داخل البيت، ولا زمان الفردية. اليوم نحن في زمن التعاون والتكتل الأسري الذي ينفع بإذن الله تعالى. لهذا يا أحبتي الكرام ننتبه لمسألة مهمة جدا، وهي ما أشرت إليه قبل قليل، وهو التعاون. ومن التعاون في داخل البيت. يقولون أن هناك تاءات ثلاثة، تاءات في البيت إذا لم تطبق يحصل خلل في الخطة، وهي تعاون، تعلم، تفاهم. أنت وزوجتك ينبغي أن تطبق هذا الأمر، تعاون، تعلم، تفاهم. تعاون بينكما في إدارة الأسرة، وتعلم أيضا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنا وأنت دخلنا إلى حياة زوجية ليس لدينا الخبرة الكافية في إدارة أبنائنا يا أخي الكريم. ينبغي أن نعترف يا إخواني بأنه إذا أردنا تربية صحيحة فإن محاضرة ومحاضرتين ودورة ودورتين لا تبنينا. ينبغي أن نعرف بأن حجم القضية كبير جدا، وأن أولادنا وبناتنا يتفلتون منا دون أن نشعر. ينبغي أن نعرف بأن الأب والأم والأسرة تغرد في وادي والأبناء في وادي. ينبغي يا إخواني الكرام أن نستبق الحدث والحياة الآن صراع، إن لم نسبق إليها ونسبق إلى أبنائنا فإننا نفقدهم. أسر محافظة تجد عند ابنتها في المرحلة الثانوية فلاش مليء بالأفلام الكاملة الجنسية والخليعة والأسف الشديد. على ماذا يدل هذا أيها الإخوة؟ يدل على ضعف التربية التي تلقتها هذه البنت وهذا الولد. لكن لو ربينا بتربية صحيحة مبنية على أسس صحيحة شرعية واردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما وجدنا هذا الخلل بإذن الله تعالى. إذن نحن بحاجة إلى حياة أسرية متعاون فيها. ثم إذا أردت أن تقيم برنامجا لأولادك فأشركهم في هذا البرنامج، بمعنى شاورهم، انظر ماذا يحبون، ماذا يرغبون في هذه الإجازة الصيفية. وتأكدوا يا أيها الإخوة، يا أيها الآباء، يا أيها المربون، أن العبيد لا يصنعون حضارة. العبد لا يصنع حضارة. الذي يشعر بأنه ذليل بأن هناك أناس تخطط له وتشتري له وتؤكله وتشربه وتفكر عنه بالنيابة وتدرسه وتذهب بكل شيء، هذا لا يمكن أن يكون له وزن في هذه الدنيا. العبيد لا يصنعون حضارة. الذي يصنعون الحضارة هم الأحرار الذين يتحاور معهم والذين يحملون المسؤولية والذين يشعرون بأنهم جزء من الأسرة. ولهذا قالوا في التربية الخطة الناجحة هي التي يتبناها الجميع ويتحمسون لها. يتبناها، يشعر ابن 18 بأنه جزء من هذه الأسرة ومن هذه المنظومة، ويشعر ابن المتوسطة بأنه جزء من هذه المنظومة، ويشعر أيضا الذي في المرحلة الابتدائية أنه جزء من هذه المنظومة. لكن لا يمكن أن يشعروا إلا من خلال ماذا؟ من خلال أب مثقف ثقافة أسرية تربوية، وكذلك أم. أي نحن بحاجة اليوم إلى جمعية العناية بالأمهات، إلى جمعية العناية بالآباء لنشر ثقافة تربوية مهمة. أليس عجيبا يا إخوان الكرام أن بيتا ليس فيه أطفالنا لعبد الله عبد المعطي، ولا فن تربية الأولاد لمحمد سعيد مرسي، ولا منهج تربية النبي صلى الله عليه وسلم للطفل لمحمد النور عبد الحفيظ سويد، ولا غيرها من الكتب؟ هذا خلل كبير في حياتنا. تجد أب وأم يعيشون منذ 15 سنة 20 سنة ليس في بيتهم العشرة الطيبة ولا غيرها من الكتب التي تتحدث عن حياتهم هم. هذا خلل يا أحبة الكرام. الزمان السابق الذي عاش الناس فيه حياة بسيطة، الذي يدخن كان في الشارع يعاقب، أما اليوم تخرج فتجد عشرات المدخنين أمامك في منتجعات وفي مطارات وفي استراحات وفي أسواق وفي غيرها. هذا كله يشكل ماذا؟ يشكل نوع من التربية التي يتلقاها أبناؤنا، ولكنها لا شعورية، تتعلق بعقلهم الباطن. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، الحياة المترفة والمدللة. لا شك أن الحياة المترفة والمدللة تمنع الإنسان من أن يستفيد من وقته إلا من رحم الله تعالى. ندخل إلى الجانب العملي أحبة الكرام في هذه الإجازة الصيفية. أول شيء عندي مجموعة من الاقتراحات النظرية، ثم ندخل في الجانب العملي. إذا أردت أن تقيم برنامجا صيفيا لأولادك، وأنا أتكلم يا إخواني هنا في هذه الليلة، لا أتكلم عن مراكز صيفية، ولا أتكلم عن مسجد لديه حلقة قرآنية أو غيرها. هذه برامج نافعة وجيدة وموفقة ومباركة، ونحث عليها ونهيب بإخواننا تسجيل أبنائهم فيها. لكن أقول هناك أسر قد لا تيسر لها التسجيل، أسر لديها عدد كبير من الأبناء لا تستطيع أن تدفع رسومهم مثلا، هناك أشخاص يريدوا برامج عملية يقوموا بها مع أولادهم لأنهم يملكون وقت فراغ لا بأس به، هناك أسر تسافر إلى مناطق أخرى عند أخوالهم أو جدانهم أو نحو ذلك، يحتاجوا إلى برامج أيضا تحتوي أولادهم في تلك الأماكن البعيدة عنهم. إذا أردت أن تبدأ برنامجا احرص على الأشياء التالية. أولا، التشاور بين الزوجين، وهذا تكلمنا عنه. لا تعمل خطة بوحدك أبدا، تعلم تعاون تفاهم. مراعاة الفروق الفردية بين الأولاد، إما المرحلة العمرية أو غيرها. بمعنى يا أخي الكريم، أنت دائما أسرنا كما تعلمون أسر مختلفة الأعمار، فأسرة في عندها ولد عمره 4 سنوات وست وثمان وعشر واثني عشر، عندما أريد أن أقيم برنامجا تربويا لأولادي ينبغي أن أراعي هذه المراحل العمرية وأن أهتم بها. سيقول لي شخص، يا أخي أي برامج ستناسب ولدي وهو دون سن الدراسة؟ يا أحبتي الكرام، 400 دار عربي، 400 دار نشر عربية اعتنت بأولادنا، وكتبهم موجودة في السوق ومتوافرة، فقط تحتاج إلى أب يعتني بهذه الأشياء ويجدها بإذن الله تعالى. خذ مثال سكر ولوز، يوميات مهتدي، هذه مجلات لمرحلة عمرية قبل سن الدراسة. خذ البرنامج الذي وضعه دار الحدائق في لبنان مثلا، من البرامج الرائعة لأطفالنا الصغار. خذ مثلا سيدي المعلم عدنان الذي هو لمرحلة ما قبل الدراسة. خذ برنامج المربي الموجود الآن على بعض الألعاب التربوية النافعة للأبناء. كتلة كبيرة من البرامج. أنا أقول لكم أيها الإخوة بكل ثقة، لأنني أتابع هذه الأشياء وأعرفها، فأين نحن منها؟ فعندما أضع برنامجا تربويا لأولادي ينبغي أن أعرف الساحة، ما الذي يجري فيها، وما البرامج المناسبة أيضا لأبنائي حتى أقوم بها في داخل البيت. الترتيب المبكر له. تقول القاعدة الإدارية أن كل 5 دقائق من التخطيط تعطيك ساعة من العمل، تعطيك ساعة. وهذا معناه أن قضية التخطيط المبكر، الإعداد المبكر للخطة، لا شك أنه أنفع للأبناء. أما نصل إلى منتصف الإجازة الصيفية ونحن لا ندري أين نذهب، ماذا نقرأ، ماذا نفعل، ما هو البرنامج المناسب، فلا شك أن هذا يا إخوان الكرام يدل على خلل كبير في الأسرة، وأن التخطيط ضعيف في حياتها. أيضا الخطة للجميع وليس للأولاد. أيضا منها هيئ البيت. يا أيها الآباء، يا أيها المربون، هناك 5 قضايا رئيسة في حياة الأبناء، أنا سأمر عليها سريعا في دقائق معدودة، لكن سأقف عند واحدة منها، وهي هذه 5 قضايا أسس هي مثل قواعد البيت، إذا لم توجد فإنه يقع خلل في داخل المنزل. وهذه القضايا 5 هي: من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهوية، تحديد الانتماء، تحديد المرجعية، تحديد الهدف المرحلي، تحديد الهدف الاستراتيجي. دعوني أركز معكم فقط على مسألة تحديد الانتماء. ما معنى الانتماء؟ عندما نقول هذا الرجل ينتمي لهذا المكان، الانتماء ما معناه؟ الانتماء هو حب المكان الذي تنتمي إليه، والشعور بانتمائك إليه، وأنه جزء منك وأنك جزء منه، ومن ثم تدافع عنه وتشعر بحب القرب إليه. السؤال الذي يطرح نفسه، هل أبناؤنا المراهقون اليوم الذين يقعون في مرحلة عمرية من 12 إلى 18 فما فوق يحبون الجلوس في بيوتهم؟ سؤال صعب والإجابة عليه أصعب، لأن لا نملكها أو نملك إجابة، وللأسف مخيفة ومرعبة. أكثر أبنائنا أيها الإخوة لا يحبون المكوث في البيت. لماذا؟ لماذا؟ لسبب واحد، وهو أن البيت لم يكن مناخا أسريا متميزا، لم يكن مناخا أسريا متميزا، وهذا هو السر الذي يجعل الأبناء لا يحبون المكوث في البيت. أضرب لك مثال يا أخي الكريم، إذا كنت تعمل في مؤسسة ثم يمر عليك مدير المؤسسة في كل يوم وأنت على مكتبك ويقول لك انتهيت من أعمالك ولا لا؟ لم أنتهي بعد. أنت رجل مهمل، هذا المكان لا يناسبك. الخطأ على الذي قبلك في في في هذه الوظيفة، غيرك أفضل منك. لغة الإحباط وعدم التشجيع للموظف أليست تجعله يبحث عن مكان آمن يجد فيه عبارة تشجيع أم لا يا إخواني؟ هذا الذي يحصل في بيوتنا والأسف الشديد، إما بالقول وإما بالفعل. فتجد الشاب يجلس في بيته، وخذ يوم أسبوعا كاملا وركز على العبارات التي تخرج من أفواه الوالدين، انظر ماذا يحصل، انظر ماذا تسمع من كلمات وعبارات. هل هذه العبارات تجعل أبناءنا يحبون المكوث في بيوتهم؟ لا، نحن نغالط أنفسنا، نحن نريد حياة سعيدة وشباب متميزين، ولكننا لا نمارس ما يساعدهم على هذا الأمر. نحن نعيش حياة زوجية في أول الأشهر حياة جميلة، لماذا؟ لأنها تسمع عبارات العسل والحب والجمال والثناء والتشجيع وغيرها على أشياء كثيرة في حياتها، ثم بعد ذلك ينقلب الأمر إلى خلاف ذلك. وهذا الواقع ينبغي يا إخواني الكرام أن نصارح أنفسنا فعلا. إذا أردنا أن تكون إجازتنا سعيدة ينبغي أن نبني مناخا أسريا متميزا، وإلا فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة لن نحقق شيئا إلا من رحم الله. مناخ أسري متميز فيه عبارات الثناء والتشجيع، له قواعد منضبطة في في في النوم والأكل وغيره، التركيز على الإيجابيات، فيه حب وقبول غير مشروط للأبناء، فيه استبانة على 3000 أسرة قيل لهم ما هو أعظم شيء استخدمتموه مع أبنائكم وحسن من تصرفاتهم وأبعد عنهم كثير من السلبيات الموجودة في بيوتهم؟ ماذا تتوقعون أيها الإخوة؟ هل هو المال؟ هل هو الحصول على جوال؟ هل هو الذهاب به في سفرة خارجية؟ لا، إنما جميع 3000 أسرة قالت أن الأسلوب الوحيد الذي استخدمناه مع أبنائنا وغيرهم رأسا على عقب شيء واحد فقط، وهو الثناء والتشجيع. الثناء والتشجيع. ادخل لأي مكتبة من المكتبات الموجودة اليوم في حياتنا، أي مكتبة من المكتبات، تجد مناقب أبو بكر 3 مجلدات، مناقب عمر 3 مجلدات، مناقب علي، مناقب عثمان، مناقب فلان. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ ما معنى المناقب؟ المناقب هي عبارات ثناء ومدح نطق بها لسان النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة. أين نحن من عبارات الثناء والمدح لأولادنا الذين فقط هم بحاجة لكلمة واحدة يا أحبتي الكرام ترفع من مستواهم؟ كم من كلمة قلبت شابا رأسا على عقب. لهذا ديننا ماذا يقول؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة يا إخواني، الكلمة الطيبة صدقة تخرج من فمك فينفع الله عز وجل بها أسرة وشابا وغيرهم. الإمام الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 748 ماذا قال؟ كان هذا شابا عاديا إخوتي الكرام، ولكنه جاءه رجل وقال له البرزالي، قال له خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين، فتحول إلى طلب علم الحديث حتى قال عن نفسه والله لو وقفت البشرية منذ خلق آدم إلى زماننا هذا لنسبت كل واحد منهم إلى أبيه. وألف ماذا؟ ألف سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام والعبر وغيرها وغيرها من الكتب، وهي كلمة واحدة نقلته من عالم إلى عالم. بل تأملوا في أحد المبرمجين العرب، رجل لكنه وجد ماذا؟ تحفيزا أيها الإخوة، ومدحا وثناء وعبارات تشجيع، وهو الآن يتقاضى راتبا من أكبر الرواتب على مستوى العالم العربي، ويعمل في إحدى شركات البرمجة في الخليج العربي، في إحدى دول الخليج العربي. هذا الرجل وهذا الشاب أيها الإخوة، ينبغي أن تعلموا بأنه مشلول شلل رباعي، ويتعامل مع الفأرة بلسانه. وعملت معه مقابلة في إحدى القنوات الفضائية، مشلول شلل كامل. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، والناس والله أبناء هممهم. الناس حقا هم أبناء هممهم. لهذا يا إخوان الكرام، لنحرص فعلا على أن نهيئ بيتنا أن يكون جنة يفزع إليها الإبن، ولا يقارنها بشيء غيرها البتة. لهذا احرصوا على هذه القضايا الخمس. من أنا؟ تحديد الهوية، والهوية تحدد بثلاثة أشياء: عقيدة ولغة وتاريخ، وانتماء ومرجعية وأهداف وهدف استراتيجي. ثم هذا برنامج عملي أيها الإخوة نحرص عليه في الإجازة الصيفية. ولا يقول أحد منكم قد سمعنا مثل هذا الكلام، لا، نحن نريدك في هذه الإجازة الصيفية أن يكون عندك هدف كبير جدا مع أولادك، ثم ابحث بعد ذلك عن مجموعة من الأهداف الإجرائية التي تعينك عليه. أنا أجزم من خلال متابعتي لأوضاع الشباب وغيرهم ومرور بمشاكلهم والقراءة في هذا العالم، بأن أكبر شيء يفقده شباب المسلمين، وإذا استطعنا أن نحققه في حياتهم فإننا سننجح بشكل كبير بإذن الله تعالى، وهو تعظيم الله في نفوس الشباب. دعك من بعض العبارات التي يعني بعض الأسباب تبقى ثانوية، وأنا أذكر هنا طرفة بالمناسبة. يقول مرة أحد القواد العسكريين، قائد عسكري، لقي الجندي وقال له: لماذا لم تقتل العدو الذي أمامك؟ لماذا لم تقتل العدو؟ يسأله القائد. قال: لم أقتله لواحد وعشرين سبب. يعني هناك 21 سبب منعني من قتله. قال: ما هو السبب الأول؟ قال: السبب الأول عدم وجود ذخيرة معي. قال: خلاص ما أبغى 20 الباقي، أنا ما في فائدة. لهذا هناك أسباب كثيرة نحن قد نذكرها، هي سبب وقوع الشباب في مشاكل كفراغ، كوجود جوال، كدخول على مواقع وغيرها، لكن السبب الرئيسي هو ماذا؟ عظم الله في نفوسهم، حتى لو وقع في المعصية يرجع، حتى لو سقط يرجع، لأنه يعلم بأن الله يراقب، وأن الله يراه، أن الله يطلع عليه. لكن التحدي الكبير لنا كآباء ومربين أين؟ كيف نستطيع أن نوصل هذه العقيدة الصحيحة لنفوس أبنائنا؟ نحن اليوم نقرأ في كتب العقيدة أن العقيدة ثلاثة أقسام، والتوحيد ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. ولكن يا أحبتي الكرام، محمد صلى الله عليه وسلم لم يربي أصحابه في العهد المكي إلا بتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الألوهية، لكن كان تركيز على توحيد الربوبية عجيب جدا. يخاطب أبو جهل والأخنس والأسود وأبو سفيان وغيرهم من كفار قريش، يخاطبون بماذا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وجبير بن مطعم يذهب إلى مكة إلى المدينة من أجل ولده المأسور عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ويسمع آخر سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وتستمر آيات تسقط على قلب جبير بن مطعم حتى يقول كما في صحيح مسلم: كاد قلبي أن ينخلع. وفي سنن سعيد بن منصور: وذلك أول ما وقر في قلبي من الإيمان. الآن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف أجعل هذه الإجازة فرصة لتعظيم الله عز وجل في قلوب أبنائي؟ ركز على أمرين. الأمر الأول: توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. خذ اسما من أسماء الله عز وجل: العليم، الحكيم الخبير، اجعل عليه قصة من القصص، مجموعة من الأبيات الشعرية في تعظيم الله عز وجل في هذا الاسم بالذات، كتأخذ أشياء من نونية ابن القيم مثلا، خذ مثلا قصة من القصص احكيها لأولادك. هناك كتاب مطبوع موجود اسمه الأسماء الحسنى، أو قصص في الأسماء الحسنى، جاءوا بستين اسم من أسماء الله الحسنى وعملوا عليها قصة. احكي لأبنائك، علمهم من هو الله، علمهم من هو الخبير الحكيم العزيز الجبار المتكبر. هذه المعاني يا إخواني، لو أخذنا كل يوم اسم من أسماء الله أو كل أسبوع، ثم قلنا لأبنائنا اجردوا القرآن في هذا الشهر واجمعوا لي اجعلوا لي مسرد بأسماء الله الحسنى العليم، كم ورد مرة في القرآن الكريم؟ والحكيم والخبير والعزيز والجبار والمتكبر والمؤمن والمهيمن. اجعل هذه مسابقة لأولادك، اجعلهم يرتبطون بكتاب الله بالقرآن، يرتبطون بأسماء الله الحسنى. توحيد الربوبية، ما معنى توحيد الربوبية؟ أن تعظم الله من خلال ماذا؟ من خلال ملكه وتدبيره وتصريفه للأمور. تذهب أحيانا رحلة من مكة، من الرياض أو من أي مكان إلى إلى إلى مكة، فتجد في أثناء الطريق جبلا عليه حجرة كبيرة جدا في الأعلى، لا يمسكها إلا 10 سنتيمتر أو 15 سنتيمتر. من الذي مسكها أيها الإخوة؟ إنه الله جل جلاله. هذا الموقف ينبغي ألا يمر عليك موقفا عابرا، هذا موقف جميل يا أخي الكريم أن تستثمره. يأتي يوم من الأيام فتجد غيوم، تكون في غرفتك ليس هناك مطر وأنت في الطائف، ثم تصعد بعد ذلك إلى منطقة أخرى في الشفا أو غيرها، أو الشفا أو غيرها من الأماكن، وإذا بالمطر وسحاب يجتمع. من الذي ساق هذا السحاب؟ ومن الذي قال للمطر انزل؟ ومن الذي فعل هذه الأشياء؟ إنه الله جل جلاله. ينبغي لهذه المعاني أن نستثمرها كآباء، لا تمر هذه المواقف مثل ما تمر غيرها من المواقف، لتكن عينك عين مربي كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. خذوا هذا المثال الجميل، في ليلة 15 من كل شهر نرى القمر وقد اكتمل أيما اكتمال وأيما جمال. هذا القمر الجميل أحبتي الكرام ماذا يفعل؟ يراه الرسام فيبدأ في رسمه، ويراه الشاعر فيبدع في وصفه، حتى أن شاعرا من الشعراء كان بجواره زوجته، بجواره زوجته، ما نقول يمين، بجواره زوجته، فماذا قالت؟ قالت: أيعجبك النجوم وقد توسطها القمر، قد راح ينشر ضوءه الفضي في أبهى الصور. فأجبتها: إني أرى قمرين، أيهما القمر؟ وأرى الذي بجانبي غطى على كل البشر، مسكين يا قمر السماء. أراد تقليد القمر. احكيها لزوجتك واعطيها الأبيات، تسوي لك أحسن كيكة في التاريخ، فيها 10 كيلو دريم ووب، يعني تنام هذه الليلة في المستشفى بإذن الله. هذا الآن شاعر وهذا رسام، لكن عين محمد صلى الله عليه وسلم أخرى. لما رأى القمر وهو خارج مع أصحابه ماذا قال لهم؟ إنكم سترون ربكم. الله أكبر. كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذه عين المربي، هذا الذي نريده يا إخواني. لا نريد شخصا تمر به هذه المواقف دون أن ينتبه لها، ليس صحيحا. إنسان يتسول عند الإشارة ماذا تفعل؟ مباشرة يا أولادي، هل تعرفون الدعاء الذي يقال عند رؤية شخص مبتلى؟ مواقف التربية بالموقف، هذا أمر تربوي عظيم ينبغي أن نستثمره كآباء. إذن اجعلوا عندكم مشروع في هذه الإجازة الصيفية تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأنا أتمنى، وهي دعوة للتصوير المباح للمحرم، خذ آلة تصوير، صور الأماكن الجميلة اللي بدون أرواح، شجرة رائعة. رأيت مرة شجرة في إحدى البلدان عجيبة مثل شجرة الموز، وأغصانها تفتح الغصن فيسقط ماء يفتح كالصنبور تشرب منه ماء إذا كنت عطشان. فقلت سبحان الله. ورأيت شجرة أيها الإخوة مسكتها بيدي، أوراقها خضراء، تضع يدك على الشجرة تنقلب إلى حمراء مباشرة. فقلت سبحان الله. ويقول أحد المشايخ الفضلاء، يقول: ذهبنا مرة إلى أحد الجبال التي يسقط فيها الثلج، وذهبنا معنا بمجهر إلكتروني دقيق جدا يقول فكنا ناخذ بلورات الثلج، البلورات، ونضعها تحت المجهر. يقول والله ما وضعنا بلورة إلا وهي مختلفة عن البلورة الأخرى. صنع من هذا يا إخواني؟ صنع من؟ إذا نحن الآن الجالسون في الخيمة ليس بيننا أحد متشابه في البصمة مع شخص آخر. صنع الله الذي أتقن كل شيء. لهذا نحتاج لهذه المعاني وهذه الوقفات أن نعيشها مع أبنائنا. من الأشياء أيها الإخوة كبرامج عملية، أتمنى في الإجازة الصيفية أن تحرص على الأشياء التالية، وأنا سأسردها سريعا حبة الكرام حفاظا على وقتنا جميعا. أولا لقاء المودة، لقاء المودة، بمعنى يا أخي الكريم، يا أب، يا أم، يا مربي، لا تتركوا هذا المشروع وهو لقاء عائلي أسبوعي مع أولادكم، اجلسوا معهم، ضروري يا إخوان الكرام. والمتزوجون الجدد اجعلوا أيضا لكم جلسة مع زوجاتكم، لكن الذي لديه أبناء حتى لو كان أبناء صغار اجلسوا في لقاء عائلي 10 دقائق، ربع ساعة. تقول الدراسات النفسية أن الأبناء بحاجة يوميا إلى 20 دقيقة فقط، لكن 20 دقيقة ماذا؟ مدروسة، مدروسة، تعرف ماذا تريد أن تقول في تلك الساعة في 20 دقيقة. ادخل إلى بيتك وأنت تحمل فائدة، آية، تفسير آية، حديث، حكمة، بيت شعر، مثال، إلى غير ذلك من الأشياء. أعطيه لأبنائك. كن أريحيا في بيتك، أريحيا، لا تكن في بيتك صلبا، لا تضحك وغيرها، لا. لهذا يقول عمر بن الخطاب: إني أحب أن يكون الرجل صبيا في بيتي. تصابى، تصابى مع زوجتك، تصابى مع أولادك، كن صبيا صغيرا معهم، والله تجد من الأنس والمودة ما الله به عليم. إذن اجعل لك لقاء عائلي، لقاء عائلي، ماذا تفعل فيه؟ مرة شخصية مثلا، حدثهم عن صحابي أو عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، خلق من الأخلاق، علمهم مرة الوضوء، مرة الصلاة، مرة آداب الاستئذان، مرة آداب التعامل مع الآخرين، مرة آداب التعامل في المسجد وغيرها. نوع هذه الأشياء. لهذا يقولون في علم التربية حتى تربي تحتاج إلى جوانب، الجوانب التالية تحرص عليها، وهي جانب ماذا؟ أخلاقي، اجتماعي، عقلي، صحي، عطاء، ترفيه. 6 جوانب مهمة جدا تملأها مع أبنائك. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، عندما تسافر احرص على ماذا؟ أن يكون سفرك سفرا تربويا. ما معنى السفر التربوي يا أخي؟ قبل أن تسافر أعلم أولادك بمكان سفرك، ثم وزع المهام عليهم. واحد يتولى السيارة إذا كان سفر سيارة، والثاني يتولى حقيبة المأكولات في داخل السيارة، والثالث يتولى الحقيبة الثقافية اللي فيها مجموعة من القصص والأشرطة والسيديات اللي راح تسمعوها في الطريق، والرابع يصور المسابقات التي ستوزع، وهكذا. أعطي كل أولادك مهمة في السفر، أما أن يظلوا كلهم ضيوف شرف في السيارة وأنت تأخذهم ذهابا وإيابا، هذا ليس سفرا تربويا يا أخي الكريم. ثم خطط لذهابك. أحيانا بعض الإخوة يذهبون من هنا إلى الطائف أو إلى أبها، يخرجون من الشقة نصف ساعة أو ساعة، لو جلسوا في بيتهم خير لهم، ما الفائدة؟ تذهب إلى تستأجر شقة ب600 و700 ريال، ثم بعد ذلك تبقى في شقتك لا تخرج، متابعة لقنوات فضائية أو نوم إلى قرابة الظهر أو العصر. جلوسكم في البيت خير لكم من هذه الخسارات، وهذا المال لو صرف في شيء آخر أفضل وأحسن. إذن ينبغي أن يكون السفر سفر تربوي، تعتني بأولادك فيه وتربيهم. وفي السيارة اصنع برنامجا جميلا، ليس كل شيء سماع أشرطة، ناقش قضية معهم من قضايا البيت، ناقش قضية من قضايا إخوانهم، اعمل حلقة أو اعمل سؤال لأبنائك. خذ واحد من أولادك إبراهيم مثلا وقل لبقية الأبناء اعطوني كل المواصفات الجميلة في إبراهيم. ترى أولادك يا أخي الكريم أحيانا ما سمعوا صفات حسنة فيهم. خذ واحد من أبنائك 5 دقائق، يلا يا شباب كل واحد منكم يعطينا الملاحظات الجميلة أو الأشياء الجميلة في إبراهيم. سيكتشفون صفات أحيانا هو لا يعرفها، وعين الناقد بصير. ولكن بشرط إذا عملت هذا المشروع لا تجعل الدور عليك، لأنه بتطلع فضائح كبيرة جدا لما تضع الأب يقول لك والله أكبر ملاحظة إنك عصبي وإنك ضربتني مرة ظلم. وخذ من هذه الأشياء، لكن هي فرصة جميلة فعلا لربط أبنائك بعضهم مع بعض. من الأشياء المهمة المهمة المهمة يا شباب مشروع القراءة في داخل البيت. القراءة، أنا أقولها اليوم وبعد 20 سنة وبعد 100 سنة بعد عمر طويل للجميع، القراءة حياة أو موت. شعوب لا تقرأ شعوب لا تنهض، وشاب لا يقرأ شاب ضحل لا قيمة له، والذي يعتمد فقط على الكتاب المدرسي سيظل ضعيفا هزيلا. والعلماء على مر التاريخ إنما رفع ذكرهم وعلى شأنهم وجعل لهم منزلة عند الناس بالقراءة الحرة، القراءة الحرة. أتمنى يا أيها الأب، يا أيها الرائع، يا أيها المربي المتميز، أن تجعل لأبنائك كل يوم قصة، كل يوم كتيب صغير، نوع لهم بين هذه الكتيبات. أنصحك بالكتب التالية: سلسلة الجوهرة لصابر طعيمة، علاء الدين طعيمة، سلسلة الجوهرة علاء الدين طعيمة 76 قصة، هذه مهمة لأولادك. خذ لبناتك في المرحلة المتوسطة والثانوية كتاب درر نقية، درر نقية. خذ روايات دار الأخيار أو دار رواية، عفوا دار رواية، مثل بايعة الكليجة، مثل بين قلبين، مثل مذكرات خادمة، مجموعة قصصية جيدة ينبغي أن تحرص عليها في داخل البيت. خذ مثلا سلسلة عبد السلام البقالي لطلاب المرحلة المتوسطة. خذ روايات دار المكتبي لطلاب المرحلة الابتدائية فما دون. خذ لعبة المتاهات لأبنائك، وهكذا. وسأعطيك وصفة سحرية مهمة في الإجازة الصيفية، وهي أحياناً أنت عندما تشتري مجموعة من الكتب لا تشتري لكل واحد منهم كتاب، أقصد الكتب التي فيها برامج عملية. ماذا تفعل؟ مثلاً عندما تأخذ كتاب عبد الناصر فخرو الذي ذكرت لكم قبل قليل، أو نعيم الخاجة، صور منه، صور، فصور لي شهر كامل، برنامج الشهر الكامل، اجلس عليه يوم يومين، جهز أوراق التصوير وضعها في مكتب من المكاتب يصوروها، ثم بعد ذلك ابدأ برنامجك مع أولادك. ماذا تفعل في البيت؟ أول ما تحرص بكرة إن شاء الله تعالى، خذ لوحة إعلانات ب80 ريال، متر ونصف متر، اجعلها في مكان واضح في البيت، علق عليها إعلاناتك، رحلاتك، مسابقاتك، أسئلتك، أي شيء يتعلق بالأسرة في الإجازة الصيفية. لا تكن رجلا عاديا يا أخي الكريم، كن صاحب إبداع وتميز حتى في علاقتك مع أسرتك. وقد وضعت لكم هدية لحضوركم في هذه الليلة، وهي مذكرة جاهزة ومصورة ستجدونها عند الإخوة بإذن الله تعالى غدا. هذه المذكرة فيها أكثر من 600 ورقة للإجازة الصيفية، فيها مجلات تربوية، فيها قصص، فيها مسابقات، فيها أشياء كثيرة، تجدوها بإذن الله تعالى عند الإخوة تستفيدون منها. المهم يا إخواني، أرجو أن تحرصوا على القراءة الحرة في الإجازة الصيفية، اجعلوا أبناءكم يقرؤون، يدمنون القراءة مثل ما يدمن غيرهم أشياء أخرى. أيضا من الأشياء المجلة الأسرية في الإجازة، دع أولادك يعملوا صحيفة أسرية في الإجازة. وأنصحكم باقتناء شريط، وهو شريط حقيقة تعبت فيه، وهو شريط كيف تجدد حياتك العائلية، وموجود في التسجيلات الإسلامية. لكن هناك كتاب أيها الإخوة أرجو أن تحرصوا عليه أيضا، وأنا والله لا أسوق له، لكنني أتمنى أن يكون في كل أسرة، هذا الكتاب بعنوان كيف تضع خطة تربوية لأولادك، ووضعت فيه خطة كاملة لمدة سنة من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة، ووضعت فيه 80 مشروع وبرنامج عملي يمكن أن تقوم به مع أولادك، ومجموعة من الكتب والقصص والمكتبة الأسرية والترفيه والقصائد التي يحفظونها وغيرها من الأشياء. خذ هذا الكتيب الآن الموجود في المكتبات، خذه وابدأ بتطبيقها عمليا مع أولادك، واكسر اكسر رهبة الخطوة الأولى. الشيطان يمنعنا يا إخواني من الإقدام والمبادرة، اكسرها. هناك خطوة يجعلها الشيطان ويجعل بينك وبين أن تبدأ حاجز وهمي لا حقيقة له. ابدأ، وأول ما تبدأ اجلس مع زوجتك، وبحمد الله تعالى احتفلت قبل شهر كامل بأن هذا التقويم يطبقه 7000 أسرة الآن، وهذا بحمد الله مفرح وسعيد أن 7000 أسرة تبدأ تطبق مثل هذا البرنامج. هناك مهرجان صناع الحياة، وهو مهرجان أنصح به إخواني أصحاب المراكز الصيفية وغيرها، مهرجان يجتمع فيه مجموعة من الناس أصحاب الحرف اليدوية، يعلموا شبابنا وأولادنا، خلي شبابنا يعرفون كيف يطبخون، كيف يكون، كيف يغلفون هدية، كيف يصنعون خزف، كيف يصنعون ألعاب، كيف يمارسون صيانة شيء معين، وهكذا سموهم مهرجان صناع الحياة. أيضا من الأشياء المهمة يوم التصفية، اجعل أبنائك يجردون المنزل، الأشياء الزائدة تخرج خارج البيت والأشياء الجيدة تبقى في داخل البيت، الأشياء التي تحتاج إلى صيانة يؤشرون عليها ثم يحرصون بعد ذلك على ملئها. أيضا من الأشياء اشترك في مجلة في هذه الإجازة الصيفية حتى يستفيد أولادك. هناك مجموعة من البرامج أحبة الكرام موجودة في شريط كيف تجدد حياتك العائلية، يمكن أن تبدأوا بها أيضا مع أولادكم. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي يمكن أن تعمل مع أبنائنا هو مشروع علموا أولادكم النظام، وهو مشروع مهم يعني أحث إخواني عليه. أيضا من الأشياء الجيدة مشروع دورات مهارية، الحقيقة يا إخواني قضية الدورات الآن أصبح لها سحر وجاذبية، أولادنا بحاجة إلى دورات، لا أتكلم على دورات أحيانا ثانوية، لا دورات أساسية في قضية فن الإلقاء، فن الخطابة، التعامل مع الآخرين إلى غير ذلك من الأشياء. أنا حاولت أن أجرد الدورات التي بحاجة إليها أبناؤنا من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وكتبت لكم هنا 61 دورة بحاجة إليها أبناؤنا في 12 سنة من 6 سنوات إلى 18 سنة. أولادنا بحاجة إلى شيء كبير يا إخوان الكرام، بل هناك شيء مهم جدا وهو قضية السلوك، يعني التعامل اليومي. وحاولت أن أعرف ما هي أهم السلوكيات التي ينبغي أن يعتني بها الشاب في مرحلة معينة، وجمعت 30 سلوكا يحتاج أبناؤنا أن يتربوا عليه. نحن اليوم كآباء مهمتنا أن نحاول أن ننقل هذا السلوك إلى هؤلاء الأبناء بإذن الله تعالى. أخيرا أيها الإخوة سأختم معكم بمجموعة من الأشياء، يعني قضية من القضايا المهمة قضية حفظهم القرآن الكريم. اجعل لهم في هذه الإجازة الصيفية قدر يحفظوه لكن بتدبر، لهذا أنصح إخواني بكتاب تفسير الجزء عما من إصدار دار البشائر، هذا كتاب مهم جدا، تفسير جزء عما من إصدار دار البشائر، كتاب جميل لو قرأه طلابنا أبناؤنا في البيوت في هذه الإجازة الصيفية رائع جدا. أضيف عليه كتاب تفسير جزء عما وجزء تبارك وجزء المجادلة، 3 أجزاء كل واحد لوحدها لسليم اللبابيدي. هذا عبارة عن أسئلة عن تفسير القرآن، الكريم. طيب هذه مجموعة من البرامج، ولدي الحقيقة برامج كثيرة، وهذه مفكرة كاملة لبرامج رمضان، ولدي شريط في السوق عن برامج عملية رمضانية، أنا أرجو أن تحرصوا علي لأني ذكرت مجموعة كبيرة من البرامج، أكثر من 40 برنامج ينبغي أن يمارسه الأبناء في رمضان المبارك. عندي برنامج الحقيقة وهو برنامج المركز الصيفي العائلي، وهو المركز الصيفي العائلي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مركز صيفي يقام في داخل البيوت بسهولة ويسر. لا تتصور الآن تقول مركز صيفي يحتاج إلى أشياء كثيرة، لا، يحتاج إلى متابعة بسيطة منك وتعاون مع زوجتك أو أحد في داخل البيت، وقد طبق هذا في أكثر من بيت وجلست مع الإخوة ووجدوا فيه فائدة كبيرة بإذن الله تعالى لأسرهم. أيضا من الأشياء أحبة الكرام مجموعة من البرامج مثل معرض إنه الله، رحنا بها يا بلال، صحيفة شبابية، ملتقى هذه المراكز الصيفية خطط لحياتك، مشروع سباق نحو الجنان، كأس الناشئ الثقافي، ملتقى الاقتصاد نصف المعيشة، المجلة الحائطية التربوية، الحقيبة الأسرية التربوية، إلى غيرها وغيرها من البرامج. أخيرا أحبتي الكرام احرصوا على الأشياء التالية في البيت، اجعل عندك مثل هذا، هذا استبيان لتقييم المنزل والأفكار الموجودة فيه، وهو استبيان جاهز يمكن أن تستفيدوا منه. هذه شهادة تقدير جاهزة للأسر يمكن أن تعطيها لبعض أولادك، ولها قيمة يا أخي، لها قيمة، لا تتصور أنها ورقة ولا قيمة لها، بل لها قيمة كبيرة عند أبنائك. اجعل لك شهادة تقدير خاصة في داخل البيت، اكتب عليها اسم أبنائك، وفي الأسفل توقيعك وتوقيع زوجتك وتوقيع بقية الأبناء. اجعل عندك مثل هذا، وهذا برنامج للإجازة الصيفية فيه مجموعة من البرامج والأفكار وإدارة كاملة. ثم لا يفوتك هذا الملف، وهو ملف بعنوان ملف حياتي، هذا الملف هو إدارة لحياة الشاب في داخل بيته، بحيث يعرف ماذا سيعمل في الشهر والسنة والأسبوع وغيرها. ولاحظ هذا الآن فارغ تعمل فيه اليوم والأعمال التي تريد أن تقوم بها وهكذا. هنا نبدأ يا إخوان الكرام لنكون أمة مرتبة منظمة، نبتعد عن الفوضوية والعشوائية والحياة التي نعيشها لا ننجز فيها. الناس تنجز ولا تقاس إلا بإنجازها وقيمتها يا أحبة الكرام في الإنجاز والعطاء. لنرفع في هذه الإجازة شعار، وهو لنرفع هذا الشعار جميعا، آباء وأمهات ومربين، يحيى الطموح، يحيى الطموح. لا مكان أبدا للكسالى والضعفاء، إنما نريد أناسا طامحين يحرصون فعلا على أن يسجلوا اسمهم في هذا التاريخ، ولا أن يكونوا عالة على الآخرين. إجازة صيفية تنتظر أيها الإخوة مجموعة من البرامج والأفكار الرائعة منكم. وأخيرا أهدي لكم هذه الهدية لأحد الأشخاص الذين لم يرضى أن يكون شخصا عاديا، بل اقتنع بما قاله الإمام الشوكاني: لا يرضى بالدون إلا دني. أما أصحاب الهمم العالية لا يرضون أبدا أن يكونوا في الأسفل أبدا. وإذا كانت هناك آحاد وعشرات ومئات وآلاف ومئات الآلاف هذه الخانات، لا تضع نفسك إلا في الخانة التي تليق بك، تليق بك، ولا تكن شخصا عاديا أبدا يا أخي الكريم. وقبل أن أعطيكم هذه القصيدة الجميلة، تذكرت الحقيقة قصتين أختم بهما هذا المجلس. كان يقال له إنه ضفدع، صوته صوت ضفدع وشكله شكل ضفدع، باع الجرائد عند الإشارة، وعمل ملمعا للأحذية، ثم اشتغل في وكالة إحدى الوكالات الإذاعية ممسحا للسيراميك. ثم تحصل له قفزة عجيبة في حياته ويصبح ماذا أيها الإخوة؟ في يوم من الأيام تأخر المذيع الذي يلقي نشرة الأخبار، فلم يجد مدير الإذاعة أحدا يلقي نشرة الأخبار إلا الذي ينظف السيراميك، لأن صوته كان فيه نوع من التميز. فماذا فعل؟ قام وألقى تلك الأخبار، نشرة الأخبار، فإذا بهم يكتشفون طاقة عجيبة ورجل مميز في قضية الأخبار. ويصبح هذا الرجل اليوم من أعلى الإعلاميين على مستوى العالم، يتقاضى في السنة 275 مليون دولار رواتب فقط، وله برنامج استضاف فيه أكثر من 3000 شخص منهم رؤساء دول، وهذا البرنامج كان يسقط أقواما ويرفع أقواما آخرين. والرجل مشهور يسمى لاري كينغ، وهو إذاعي مشهور في CNN. بل هناك فتاة، وهذه رسالة لفتياتنا اللاتي يجلسون ساعات طوال من أجل أن تعمل مكياجا على وجهها ساعة كاملة، وساعة للبحث عن بلوزة مناسبة وتنورة مناسبة. وللأسف الشديد ماتت الهمم حتى عند فتياتنا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وكنت إذا أشكل علي شيء ذهبت إلى فاطمة المقدسية، واحدة من المقادسة. إيش عندها يا شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام: كانت تحفظ المغني مثل اسمها. المغني، امرأة تحفظ المغني مثل اسمها. شيخ الإسلام إذا أشكلت عليه مسألة يروح يسألها. امرأة يا إخوة الكرام مات، طلق أبوها أمها وخرجت من البيت وجلست عند جدتها وتعرضت لتحرش جنسي، ثم بعد ذلك بدأت ولم تستسلم، وأصبحت اليوم من أعلى رواتب المذيعين على مستوى العالم. هي تلك المرأة التي تسمى اليوم أوبرا نيفري، مشهورة هذه الإذاعية الإعلامية. صحيح لدينا نحن اليوم نماذج عالية ورائعة، لكن يا شباب الهمة، اقضوا إجازتكم الصيفية في شيء نافع، ساعدوا أبناءكم في هذا. وهي نداء أيضا أختم به في هذه المحاضرة لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية: اعتنوا بأبنائنا في الإجازة الصيفية. أتمنى في السنة القادمة أن تتولى وزارة التربية والتعليم برامج لمدة أسبوع كامل قبل بداية الاختبارات لتأهيل الشباب للإجازة الصيفية. أما أن يأتي 5 ملايين طالب يخرجون من الدراسة فقط بشهاداتهم أو بحفل مبسط لتخرجهم، لا، نحن بحاجة أن تقوم جميع مؤسساتنا، جميع وزاراتنا، جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالاعتناء بشبابنا وأطفالنا وفتياتنا بتقديم برامج نافعة وجادة تساعدهم على أن يسيروا في هذه الحياة بقوة، لأنه لا مكان إلا للقوي والقوي فقط. وقد وعدتكم بهذه القصيدة الجميلة، ولعلي أختم بها بإذن الله تعالى لقائي معكم في هذه الليلة. يقول أبو الحسن الأنباري عن أحد الأشخاص أصحاب الهمم العالية: علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة. ولكي تفهم الأبيات بشكل جيد، هذا رجل عظيم كبير صلب في إحدى الأيام لأن أحد الأشخاص الكبار غضب عليه فصلب ووضع أمام الناس، فجاءه أبو الحسن الأنباري وهو شاعر كبير ووصفه بهذه الأبيات، فقال له: علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفالا كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن تضم علاك من بعد الممات، أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأكفان ثوب السافيات، لعظمك في النفوس، لأنك عظيم في النفوس، تبيت ترعى بحفاظ وحراس ثقاتي، وتشعل عندك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة، ولو أني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات، ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات. قال الخليفة لما سمعها: ليتني كنت أنا المصلوب وقيلت في تلك الأبيات. اللهم وفقنا لكل خير، وأصلح لنا أولادنا وذرياتنا، وأصلح لنا أنفسنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعلها إجازة مباركة سعيدة نافعة ممتعة يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.